حبايبي الحلوين، اللي بيتولد ويعيش بيكبر ويتعلم. وكان يا مكان كان فيه زمان راجل غني، وان كان الانسان غني او كان فقير، وان كان الانسان عنده قليل او عنده كتير، اهو كل انسان في الدنيا يتمنى يكون عنده ابن وابنه يتعلم دروس الدنيا. والراجل الغني في سالف الازمان كان اللي عنده ابن واحد وحيد. والحقيقة الراجل الغني من حبه لابنه ما بخلش، مكان ما يقعد مكان ما يمشي كان يسأل ويدور على احسن المعلمين. وفين وفين لما الراجل الغني قدر يجيب لابنه احسن معلم في كل المدينة. وفي الليل وفي النهار كان المعلم يعلم ابن الراجل الغني كتاب بعد الكتاب، قراية وحساب، واخبار اللي عاشوا وسيرة اللي ماتوا والحكم والاحكام. وايام وايام والمعلم بيعلم ابن الراجل الغني، لغاية ما جه اليوم. في اليوم ده المعلم قال للراجل الغني: ابنك خلاص اتعلم كل العلوم. وهرح الراجل الغني وقال للمعلم: قصدك تقول ان ابني اتعلم احسن العلوم؟ انت احسن معلم في المدينة، يبقى انت اكيد علمته احسن العلوم. لكن المعلم حاجة غريبة قال للراجل الغني: ما تحكش عليك، اي معلم في اي مدينة كان يقدر ياخد الوقت ده بطوله ويعلم ابنك كل اللي انا علمتهوله. ابنك اتعلم دروس كتيرة لكن لغاية دلوقتي لسه ما تعلمش الدرس الكبير. واستغرب الراجل الغني: الدرس الكبير؟ والراجل الغني قال للمعلم: طب مستني ايه ما تعلمهوله. ضحك المعلم وقال للراجل الغني: كل الدروس قلتها لابنك الا الدرس ده مش هقدر اقولهوله. ابنك لازم يلف كتير ويمشي كتير لغاية ما يتعلم هو بنفسه الدرس الكبير. والراجل الغني قال لابنه: طيب روح يا ابني امشي في الدنيا، لف كتير وشوف كتير واسمع كتير واسأل كتير، وما تجينيش الا وانت متعلم الدرس الكبير. وابن الراجل مشي في الدنيا، لف قد ما لف، شاف قد ما شاف، سمع سأل، ان حد يقوله ايه هو الدرس الكبير، فين هو الدرس الكبير؟ ابدا. ورجع ابن الراجل الغني زعلان، لكن معلمه قال له: الحقيقة انا اللي غلطان، قلت لك روح وتعلم الدرس الكبير من غير ما اقول لك فين هو الدرس الكبير. روح يا ابني وامشي في كل مكان، دور على باب ما يتقفلش ابدا، ادخل منه هتلاقي الدرس الكبير. وضحك ابن الراجل الغني وقال: الحكاية بقت اسهل المرة دي، كل اللي عليا امشي في الدنيا ادور على باب ما يتقفلش ابدا، ادخل منه هلاقي الدرس الكبير. وابن الراجل الغني رجع من تاني يمشي في الدنيا، راح اول مدينة، وقف عند بوابة المدينة وسأل: هي البوابة دي بتقفل ولا ما بتقفلش؟ اهل المدينة ضحكوا وقالوا له: اي انسان في الدنيا يعرف ان بوابة المدينة بتقفل بالليل وبتفتح بالنهار؟ في الدنيا بوابة مدينة ما بتقفلش؟ وابن الراجل الغني دخل المدينة، وفي المدينة حواري كتيرة وعلى كل حارة بوابة. وابن الراجل الغني وقف على كل بوابة حارة وسأل: هي البوابة دي بتقفل ولا ما بتقفلش؟ اهل المدينة ضحكوا وقالوا له: انت مش عايش في الدنيا ولا ايه؟ اي انسان في اي مكان يعرف ان بوابة الحارة بتقفل بالليل وبتفتح بالنهار، فيش الدنيا بوابة ما بتقفلش؟ ومن مدينة لمدينة ابن الراجل الغني يمشي، يتعب ما يرتاحش، يسأل ما يعرفش، وفي الاخر مد ايديه للسماء وقال: يا رب انت اللي عالم وغيرك ما يعلمش، يا رب دليني فين دي البوابة دي اللي في الليل والنهار ابدا ما بتقفلش. لكن برضو ابن الراجل الغني ملقاش البوابة، رجع وهو حزين. معلمه قابله، معلمه قال له: ها رحت فين وفين وسألت مين ومين ولقيت الباب ولا ما لقيتش؟ ابن الراجل الغني قال لمعلمه: والله انا مشيت في الدنيا ما سبتش باب الا لما وقفت قدامه، والكل معرفش، مفيش في الدنيا باب ما بيتقفلش. مديت ايديا لخلق الله ورفعت في الاخر ايديا للسماء وطلبت من الله وبرضه ما لقيتش. سمع المعلم كده ضحك وقال للولد: لا ابدا، انت لقيت الباب اللي ما يقفلش، انت خلاص دخلت من الباب اللي ما بيقفلش. انت مشيت كتير وتعبت كتير، بس في الاخر انت خلاص اتعلمت الدرس الكبير. مديت ايديك للسماء وطلبت من الله، وقفت على باب الله، باب السماء، وباب السماء هو الباب اللي ما بيقفلش، مفتوح لكل انسان يمد ايديه ويقول: يا رب، يا رب في الفقر والغنى، يا رب في الراحة والتعب، يا رب في السهل والصعب. باب الله عمره ما يتقفلش، مفتوح لكل انسان يمد ايديه ويقول: يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب. اشرح لي صدري يا إله العالمين، يا رب، يا رب، يا رب، يسر لي أمري يا مجيب السائلين، يا رب، يا رب، يا رب، اشرح لي صدري يا إله العالمين، يا رب، يا رب، يا رب، يسر لي أمري يا مجيب السائلين، يا رب. يا رب أنت الكريم في كل مكان للآن، يا رب أنت الحليم تنظيم حبك ورضاك، يا رب أنت الكريم في كل مكان للآن، يا رب أنت الحليم تنظيم حبك ورضاك. يا رب أنت الشكور عايشين بنعمتك، يا رب أنت الغفور حمل برحمتك، يا رب أنت الشكور عايشين بنعمتك، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، افتح لي صدري يا إله العالمين، يا رب، يسر لي أمري يا مجيب السائلين، يا رب، يا رب، يا رب، اشرح لي صدري يا إله العالمين، يا رب، يا رب، يا رب، يسر لي أمري يا مجيب السائلين، يا رب، يا رب. حبايبي الحلوين، بكرة إن شاء الله وفي نفس الميعاد اللي حيجي فينا حيفرح بالغنوة ويتسلى بالحدوتة. اقول لكم ايه؟ توتة توتة، غنوة وحدوتة.